بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد ودرسي إني أفراد كتابك منظومة رأية السنة لأبي القاسم الزنجاني رحمه الله تعالى الشافعي. أبو القاسم الزنجاني علماء قرنك شنادها أفرب والتدواتنا يكودين الانتي كان مدى فقه دي أمد الشافعية كتاب كسان وكمدى سلسلة دي أني السلسلة العلمية في اعتقاد الشافعية عن سوق أرني بيت كتبنا دي ويري وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قلقات قاله واتلو واعتبر وما اجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن سبر وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر ففي الأخذ بالإجماع فعلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر ومعترض نترك اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن غبر وأمثل أهل العلم فينا طريقة وغزرهم علما مقيم على الأثر بيت الكوبات وحكوش يغيا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا هدي سي السنة ذي سئن لقاته ولا راعه ولا قد نقمه يدو أي واجب تهي إن واجب كان لديعه ولا خلافه إن يقفك السبب يسه إنو الدين تيسى كفدنه وفي ترك أمر المصطفى أمر كالنبي يشاني كيسي السنة ديسي أمر كيسي النهي كيسي ولا قد تغاي فتنة باكو سقناتي فذر إساقتك تركك إسكاقتك بمعنى إحذر كالدكتون واي فذر إسكاقتك خلاف الذي متكي وحا كدوانا خلاف سن قد قاله والنبي يري صلى الله عليه وسلم وحي النبي الشيخي وحا كدوان إسكاقلالي واطلو أخري قرآن كنا ويكسو قانتا هاي أقري واعتبر كنا وانا قاضو هلكا دوام بألف كرحمة الله تعالى لبار ريموت وما سدع الريموت أيو الشيخي مدى كوبات النبي عليه الصلاة والسلام أمر كيسو الله خلافه فتنة كجرد قفكنا وفتنة بيه وحال لبادة الشيخي إن قفكو كدكتون هذا سيوسا فتنة وقل لعن إنو اسكي إلاليو إنو خلافه وحال النبي يري عليه الصلاة والسلام وحولي نصوص تيادان أخري وكو قرآن كوكيهي كون عبرية وانا قاضو وحي كدي قيان يددكي كدعي أرنت أو تلمامي أمر كان نبي والله خلاف عليه الصلاة والسلام إن لقو فتنو بي قرآن كان لقو الشيغي وفي قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أكدكتونا ذان كوا أمر كان نبي خلاف دبامرة أن تصيبهم فتنة إن الفتنة كل عضو دين تود كأفود خاتمة كحمات طريق في عنائي كل إحذان أو يصيبهم إن أصيبه كله عذاب أليم عذاب جبة والدنيا لو عقاب وحن وشيء عقوبة دي أركان آخرنا عقوبة دي أركان معناها وتلمامي اتباع عندك اللو قبها هي هاي هذه النبي قال خلافنا أن اللو باهنين قرآن كي يسونا بعد بيقوب بدنت أرنت كبورين ليس دريق النبي قال لو دايدنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر قد كان لكم أسوة حسنة أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا نبي قال الدين نبي إبراهيم بايستي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أدبي نصوص وبضنت فذر في خلاف الذي قد قاله وحي النبي يجري وخلاف سنة سقطتك اسك إلالي وكفقوا سيادا في النظر ودعن فتنظاس واح فتنة الدين ومركا الشهوات كي كغالب نقضاض المحرمات كي كود عادو أما الشبهات كي كغالب نقضان الدريق سكال لحد أبونا عسسنا باكيري يانا نغان متكينا ومتكيان على أريكتي يأتيه الأمر مما أمرت أو نهيت فيقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا من أحدث في أمرنا ماذا هذا ما ليس منه فهو رد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة إلى آخر كذا كل شيء طريقي سا أمر كيسي هدي كيسا هدي الله قال لي أحده إني فتنة الدين إيمانا يسو نبو عسى النصوص بضم كل شيء مركوش فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وكيد وإياكم محدثة الأمور فكن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيكو جينيسا وأنا كحديثك من السعودية غير كي طريقة جاحي طريق مستقيم كوكايري طرق بضانة كل على كل باب أما طريق كاستي بداية ديسا داعية وضدك الضلال كويري دعاة على أبواب جهنم طريق ساقفك كل حذا كوار راعنا فتفرق بكم عن سبيله لا يجري نبغنا كشر حي صلى الله عليه وسلم فتنة هذا هو فتنة الدين وبسبب الشبهات وكجلية كلنا فوقانا يا مركا طريقي هذه نصوص الله قان سمي اتباعات كل حط أما طريق الشهوات وامرتي سي هذه سي ما قد كل حطه شيطان كنتو دش كعقب صدو شهوات كو قلي لبقى غرب الله احتري كنا ذريته الا قليلا بعد قلي مت شهوات لو حكمي مت شبهات لو حكمي لبدا غرب عذاب بمدن هي قفكو ادونك ان لو عقاب ذنبك او قلي اخرنا لقى جزيه خط بالدرجه ذا مخالفه دي امر كان نبي وخلاف يد بقدر كاي لاك تحي بعقوبه ذا في الدارين مضنيا إن لغفو لينا بفضل ذا حوهي إلهي سبحانه وتعالى مشي أذي سياسة ذا ودهونه أدوسا حد إيمانك إسلامي ماذا مركز ما ينا قارسينين إنه كبحه كون أردينته وطايلهي مشي أذي سيسين نقوته وحكومة هريبون أو الشاغي وقال لماذا حد يكون أنت فيمته هو كافر فولاك حبيت طعمالهم في الدنيا والآخرة وتغيى كذب هديك الصحابة ده يددك طريق وذر راعي سيدي هديك النبي أقاتين سنظن أقود أقمين دريقان أقبصدين والدفاعين إن أنقادنا إن لين قدون أيوه يا رم الله حريرة مسألة الاتباع يهديك سلفك أيوم مؤلفك حلو ما اجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر وما اجتمعت فيه وحي اسكر راعي الصحابة صحابة اسكر راعين حجة حجة لدافي كريم وي وتلك حجة ذا سنة سبيل المؤمنين طريق مؤمنين توي لمن صبر نكي تتبع الراعي أدلة ذا كتمت أرورية ما لي بكل الله تعالى وحوت المامية قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا سورة النساء ويتبع غير سبيل المؤمنين مؤمنين تدريق ذي ميران هين راعة وحي الصحابة يسكر راعين وحان هين قفكي قاتا دريقا كيسي هين قاتا وقف حجدي شرعي أحيت كلا أحدي من وجهين الوجه الأول إجماع وحجة الضيب علماء المسلمين مركي إجماع أو حجية هي دليلنا الله هي إجماع عاسي هدو كي الصحابة ذي هي كبسين مدن وجك الله بعضي آيات المرك إلى سود الشيني ويتبع غير سبيل المؤمنين مؤمنين تنولا كوسو قلي آيات كوسو دكتي وأصحابه ولذلك علماء قار شكي قليين ijmaac ka dambeeya ka saxaabada ma dhici karaa. Saxaabadu dad la yaqaanoo kooban, mid walbana meeshuu degay iyo waqtiguu dhintay, muslimiinta muhiimad gaara u lahaayeen oo laga yaqiinay bay ahaayeen. Laakiin dadkii ka dambeeyey islaamkuna aada buu u fiday, dadkuna aada bay u bateen oo ma tira koobna. Marka ijmaaca la hubo waa ijmaaca saxaabada, culimada qaar baa sidaa qaba. Laakiin hadda aayaddani sabiirulmu'miniinka aayaddu ay sheegaysa markay soo degtay, waaqica nusuulkeeda kusoo degtay, saxaabaday ahaayeen. ilaahayna wuxuu ihi dariiqooda mu'miniintaas dariiqaan ahayn qofkii raaca, nuwallihi maa tawallaa wa nuslihi jahannama wa sa'at masiira. halkaa waxaa laga gartay dariiqa saxaabada qofkii ka leexda inuu dariiqii saxdaha ka leexday, min jihati ijmaacooda wa min jihati sabiirulmu'miniina inay tahay. saas darteed wuxuu halkaa ku tilmaamay inay dadka lagu dayanaya salafkii saxaabada ay yihiin. ku dayashadu inay gaar ku tahay waajibkiihii waxay ku ijmaaceen. haddiiba saxaabadu ay iskhilaafeen bilijmaaci, qaarkood qaarka kale xujo kuma aha. waxaa la isku la hubo oo in la raaca sabiirulmu'miniin noqonaya waa waxay ku ijmaaceen, kaasuna iqtidaaga waajibkiihii khaas ku yahay. haddii qaarkood in la ijmo la qaato hadalkooda la fatwoodo la yidhahdo waa la qaadan qaarkood sida khulafada, waa haddii daliil khaas oo gaara loo helo. sabiirulmu'minuunkuna waa ijmaacaas waxay isku raaceen. masalada ijmaaca nabigeena calayhi salaam waxay ka sugan tahay ummaddan cismadeeda inaanay dalaal ku ijmaacaynin. wixii ummadda ay ku ijmaacda marka, laa tazaalu taa'ifatu min ummati daahiriina cala alxaq, ilaahayna ummaddeeda kuma ijmaaciya calaa dalaalatin, nabigu waa ku yidhi sala allahu calayhi wasalam. saa darteed dariiqa jaadada ee xadiidkii ahaa ummaddu way qaybsami doontaa 73 firqatan bay noqon doontaa. waaxidada lasoo reebay hiya aljamaacati la yidhi waay, dariiqa ijmaaca iyo isku duubnida qolada raacday. saas darteed ijmaacu waa xuja, waayo ummadani kuma ijmaacdo iskumana raacdo wax dalaal ah. haddaba haddii aad maqasho saxaabadii salafkii saas ay ku ijmaaceen, wixii khilaafa inuu dalaal iyo baadiyahay halkaa ka ogow. wamaa lam yakun, waxaanay fii casrihi waqtigooda mutacaarafan, mid isla yaqaano oo la garanayo oy dadku wada ogyihiin. wajaa'a bihi, uu la yimaada man bacdahum, dadka ka dambeeya, rudda waa lagu radinayaa, bal zujira waa laga ribayaa dadka. waxaan waqtigii saxaabada la aqoonin oon diin iyo caqiide ahayn oo gadaal dadku ka keenaan oy diin iyo caqiide ka dhigtaan oy dadaal dadku ka yiraahdaan waxani waa muhiim oo diin ahaan loogama maarmiyo caqiid ahaan, baatil wey. amaa xilligaa saxaabadii, faalaykum bisunnati wa sunnati alkhulafaa araashidiina almahdiyiina min bacdi tamassakuu biha wacaduu calayha binawaajid. waxaa looga jeedana kow saxaabadaasaa soo galaysa, waxaa soo gelaya maa naxdita fii amrina maa hada maa laysa minhu fahuwa raddun buu noqonayaa. kadib wuxuu ka digay mu'allifku raximahu allahu tacaala, fafi lakhdi, in la qaata bilijmaaci ijmaacaas, faclam ow sacaadatun baa ku jirta liibaan ee faclam ogow, kama fii shuduudi lqowli, sida qowlka shaadka ee baalmaray qaadashadiisuba nawcun ugu jirto min alkhatari, qofka diintiisa khatar ku ah, qowlka shaadka ah ee gooni u baxay inaadan gaar dadka uga bixin, gooni uga bixin aqwaasha shaadka ah iyo aqwaashka saaqitada aadan madhab iyo diin ka dhiganin, buu kuwa khatar baa ku jira buu qofkaas. cumuumana nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka digay waxyaabaha shaadka ee qowl iyo camal labadaba, asbaabu dalaal inay tahayna waa sheegay. xadiidkii imaam maxamed iyo abu daawuud ibnu khuseymiya warinayeen, nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية ورابها ما ييدي أما رواه وحيحنا عن أريقة مثل جيس وبح هذا جيس وبح هذا شيطان كي عذوقي إلو كاوار سنية إن هذا الرعر هذا مذاهب تا شذوذ كي يسقط القول كإن هذا الرعر هذا زندق ينحلال من الدين بوغار غارسيا هذه بتدي دينات كان لغا تتبع الرخص وهي هذا عصر الصحابة أن لا أقول إجماع وذين أن هين كان الدولة بدعة مردود كإسكده عدي الطريق وضع خلاف تمرك يجعل الطريق وضع إسكيل عليه وحكودة يعني ومعترض من اعتراضي وكهر جميد طريقة إجماع هي الصحابة أترك كتك اعتمادا مقالي هذا الكيسين هذا عسكتود وحمود إسكتك معترض كاسو يفارق فارق يوكب حيا وخلافيا لن أقبيريا قول التابعين تابعين تي قول كوضائية ومن غبر ذاتك التقي السلف كي أحا وأمثل أهل العلم أهل العلم كانوا قفض لبادن فينا لحظة يذا طريقة طريقية وهذه سنة وأغزرهم قبضا علما علمنا مقيم قف كنقوي على الأثر أثر كي سلف كي الصحابة اللي قسوا قوريي قف كي يقان قرانيا كتاب كي يقان السنة يقان أثارت الصحابة التابعين تقرانيا يهدي قوذية طريقي مرين كاسا نوغو علمي بدن نوغو نفيعا علم أقونتنا قياسي عقلي ما هي وان نقلي أثر كينا تقان سي لوك لبدنيها لوك لبدنيها توسنانتا إيا مقامكنا سيدا لوك لقبسي هي سشبدنيا هي أقون إيا عمل لوك لبدنيا هي بأهل العلم وأوك لفضل بدنيها ولذلك مناظرة إمام الشافعي إيو الإمام محمد الحسن الشيباني الأحمرتي إي كدو ذيين مالك يا أبو حنيفة كوذيبا مضان إن لغو دايدو يا وحيد الشافعي وكل دور سؤال ذا محمد الحسن ويدي محمد الحسن حق أبو حنيفة كسو تشيدو صاحبة يعني حنيفة متكود لبضي سصاحبوي إمام الشافعينا محمد الحسن وحيد وذاقان إن أردد إمام مالك هايان يسو حق مالك يرير حجاز بيحيشي سؤالي شافع لسوقري وحاكم ذو حويري صاحبك يا صاحبك ومالك يا أبو حنيفة اللوتشي كوذي بقى قرآن كي يقان أبو حسن حولي مالك بقى يقان شافع حولي كوبا سنة يقان حولي مالك بقى يقان كوذي بقى آثارتي الصحابة دي السلف كاللقى وريي وأقوم بذن مالك بقى وأقوم بذن شافع حويري محمد معنى ترى يا قياس قرآنكي يا السنة دي أثركي بقى أنا قون لغو حس كذا لهين ما معناه سليه ومسلم حسن حسن الشيباني وقرتي وهلا قحلي صدرت بو هلكم وحوك ويري وأمثل أهل العلم أهل العلم يكونوا قيمة بضن وقدت سالة في عنا والله سوقات فينا لحظة يدا طريقة تنشتك أمري كو يا وأغزرهم كانوا قبلا علما أقون مقيم قف كنجي وي على الآثر أثر كنقلة كتاب يا السنة دي آثارتي الصحابة دي تابعين قف كوا أقون بدن باو علم بدن قف كوا نقل يا راعد بدن يا قبص الشاب بدن بانا وقول طريقة في عن هديك سدوب يا قانون سكون نقمين دي قف أمان مدن معها و ديو الصين أقوم بنا قف وحي قام بمعها انت كلاقا عقلي قياس قف بعقلي انت له سيوى أردكره سصدرت تفاضل كأهل العلم وانت سيكوف تفكال بالبذين كدب حجري سوى نمين نميستر يعني انتاس وجهل وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره فيما بخاطره يسقي إلى كل من هذر فدع عنك قول الناس فيما كفيته فما باستماع الزيغ شيء سوى الضرر وجل من تلقى قف لك ولن توحى وجاهل سن oo min annaasi dadka ka mid ah qof aad waa jahlu man talqaa qof aad la kulanta waxaa ugu jaahirsan min annaasi dadka ka mid ah mucjabun ku ay cajabisay oo isku mahadiyey bikhaatirhi caqligiisa yusqi una dhag raaricinaya ilaa kulli man hadar qof kastoo hadal maalaa yacni ah ku hadloon qiimo lahayn fadacanka isaga tag qowlanaasi dadka hadalkooda fimaa kufiito wixii lagaa kaafiyeye lagaa xigsaday famaa fi istimaaci zayqi ma ahanin dhegaysiga baadida iyo dalaalkaa dhegaysata shay-un wax siwa darari dhib aan ahayn wax laga faa'iidi oon dhib ahayn oo kaasoo raaci ood ka heli maba jiraan. Labadan baydnaadimku wuxuu ku sheegay raximahullaahu tacaalaa inuu qofku dhex galo oo dhexda baasho wax nusuusta khilaafsan iyo aathaartii salafka, inuu dhegaysto dhegihiisa u furo shubuhaadka ay tirinayaan ay diidanayaan ahlu dalaalka. Marda saxaabadii iyo taabiciintii biixsaanin ku raacay ku daya horay lagu soo yidhi mukhaalafadooda iyo aqwaasha shaadkaana iska ilaali horay uu kuu soo yiri naadimku raximahullahu tacaala, labadan bayd wuxuu kuu tilmaamay cilmigu haddii lagu yidhi waaqzarhum cilman muqiimun cala alathar waxaa jaahil ah qof aan athar aqoon, waxaase la yaabla ka sii jaahilsan oo murakab u yahay qofkan atharka aqooni waa jaahil basiita. Haddii uu ku darsado in caqligiisa uu mahadiyo ka hormariyo nusuustii iyo atharkii isagoonba aqoon oo jaahil ana ismoodo inuu wax yaqaano, ajhalu man talqaa min annaasi mucjabun bikhaatirihi waay, qofkaasi de laba ceebood buu yeeshay. Ceebta koowaad waa jaahil murakaba oon isaga inuu jaahil yahay oo haddana mucjabun bikhaatirihi caqligiisa iyo waxa marka maskaxdiisu ay maamiso oo shubuhaad ka buuxaan qeybo badan aan xaqiiqo ahayn, qeybo badanna uu gelayo waxaan caqligiisa iyo aqoontiisuba gaari karin oo qeybiyaada, haddana isla saxan oo ku ilaah yidhi oo kale wayaxsabuuna annahum yuxsinuuna suncan, iyaga waxay u malaynayaan inay wax fiican sameynayaan. Ceeb saddexaad buu haddana yeeshay oo arrintii gaadhsiisayo wax kasta iyo shubha kasta dhegaysanaya, hadal kastoo maalaa yacniya shubuhaadka dhegaysanaya kadib qalbigiisa ay gelayso, oo fayatabicuuna maa tashaabaha min hubtiqaa alfitnat ahlu zayq noqonaya, qofkaasa dadka ugu xun cilmina ma yaqaan, inuu wax yaqaananayo cirkana uu isla joogaa, dhegihiisuna wax kastay u furan yihiin oo xataa shaydaanku waa ku kaaja, wax kastoo xunna waa dhegaysta. Caqliga iyo caqiidada fiican ed haysato waxa qashinka iyo wasakhda inay galaan oy arkaan oy dhegayo dhegaha ka galaanna waa laga ilaaliyaa. Haddaad cunto fiican haysato ama cabitaan fiican haysato wax qashina in lagu daadiyo waa laga ilaaliyaa, say nadiif u ahaato, si caqiidadaada iyo qalbigaagu nadiif u ahaato, shubuhaadka iyo hadalladan aan macnaha lahayn ee diin xumada ah waa laga ilaaliyaa dhegaysigeeda. Saa darteed adigu laba arrimood ilaali: masaa'il diina oo salaf ka hadlay oo nusuus ka hadashay oo saxaabadii ka hadleen, waxba adigu uma baahnid inaad baadho oo tiraada anna wadaantaydaan ku ridan oo qayladaydaan ka geysan oo anna waa inaan baadho. Fadac isaga tag canka adiga qowlanaasi dadka hadalkooda ay ka hadlayaan ay dabaalanayaan fimaa kufiito wax lagaa kaafi, oo diintii oo la cadeeyey waqti ha ku dhuminin, sidaa loo cadeeyey u raac dhegaysiga waxyaabaha hadalkaani isaga fogow, waxaan dhib ahayn ka faa'iidi may sido diintaada kaa fasaadiyaan. Intaas ayuu itibaaci iyo in laga leexdo khutuurada ay leedahay dariiqii wanaagsanaa ومؤلف كشاكي رحمه الله تعالى كذب حولي لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المتلي أما متلى من القول والعبر قد أوضح الله الله وعدي الكريم شرفت بنا بلطفه نحريستي سي التوريتانك ونوتر لنا أنك نوع عدي الأمر أرمها نوع عدي اعتقاد في القرآن القرآن كنوع عدي فانهضوا استاق بما أمي بما أمر وحيلايه أمري واستاق أفل والرع وخلف فينا وحن وخليفية لأنك غتقي لحظة يدا سنة سنة نقتدي بها أن كده يانا ينون نجعتري محمد بنجعتري المبعوث الله صاد بحيي يرعون كلمة إلى البشر بشر كله صبحي مركا وخلف محمد المبعوث عونا إلى البشر فينا سنة نقتدي بها أن كده يانا ومن إله حقوق الله ذيستي على المأمور قفك وحل أمري بالعقل بحقوق الله ذيستي آلة حال وهي آلة بها آلة داسو يعرفو كقران أيو المتلا وحل أخريي ومن القول قول إيو العباري وحيابها لقوانا قاتا إيوانا قادة شدا هل كان وحققها اللي لبن مسألو مدوى سوعيلي وحوكو بداكواتكو شاقي إن قرآنكو وكبو حدو عدين تأرين تعقيدة ده واجب قفك مؤمن كان أي تهي أمرك القرآن كين وقات صدرت أبو حجري لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر أمرك هذا وجد وأمر العقيدة ما دام كتابك منظومة ثم عقيدة أيتها وحنا تلمام يا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما أنت دين لما يستري دينتي أن تامي على النعمة ذي إسلام كان رالي دين كان نقض أي فرضوها أنتم لأنفسكم يقول أنت رالي وكان نقض وهي دينتي إليك رالي النقض وشعل هذا يوي وهنا كسو ديري أفضل الرسل كنا سودتي أشرف الكتب علي بن أبي طلحة وحكور يعني ابن عباس نوجري اليوم أكملت لكم دينكم هو الإسلام إلى وحوش يا ربي النبي سي مؤمن انتبه إنه إيمانك لما يستري وما يباهنا إن الزيادية إلهنا واتام يا لي من النقصام يا وليه وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا أثرت علي بن أبي طلحة ابن عباس وكوريانا من حسان تفاسيره وهي ولو سن ابن عباس لكل من سونا قارن لكن رواية في التفسير عنها عن ابن عباس وكوريه أهل العلم ويقبلين لأنه حيث أن تنوى من روايتي عن مجاهد عن ابن عباس سيد أبو جعفر الطحاوي وكلها مشكلة الآثار أرده سيد أبو جعفر النحاسنة في الناسخ والمنسوخ وكل شيء غيره أثر كان الطحاوي بأوريه في معاني الآثار ومشكلة الآثار لبضبا رواد السنة والثقات وهي أرنت بخاري نوحو اعتمادا في صحيحه آثار التفسير كعلي بن أبي طلحة عن عباس كوريه ابن حجر نواكله سي سيوتك سوغورين إذا عرفت الواسطة هذه عرفت واسطة دي ابن عباس علي بن أبي طلحة ودح يسير لأقاد وثقية ومجاهدة وحدبا ما له إنو سنشيكين أي معنى سلام معنى هاس أي إله سبحانه وتعالى كويري وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء سدو جري ابن كثير في تفسيره ودبك كلمات إلهي وقائله حكى له إلهي جري ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تبيانا لكل شيء وأصول الدين يفروع دي سبب أحكام الدارين وي وحكستوا عدومدوا باهين وي سعدين توبادا ألا يدوا على عد يمعنها أمو قشبادا واضح سن يا إلهي كعدي سبحانه وتعالى. ولذلك مسلم مركو ولي في صحيحه عن سلمان الفارسي نمبا وحوكو جري سوى ستة سياسة وله نبي يقول كل شيء وايدين شري حتى سي الله صحرانا يوذن باري. سلمان كما وعليننا وحولي أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بال لكن نبي يقول وحكا سوى ايذن باري واي تاسوا قد يدك وبادي بيتك وبادي وكشيغي أرنت الله هذا بيتك الله هذا كشه غيوا سنة النبي محمد نوغتك صلى الله عليه وسلم وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر. سنة النبي نوغتك عليه الصلاة والسلام إن لغو الدايدو واتيله لما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومد له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأتي النبي العزيز فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وأتي النبي العزيز لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت أو نهيت أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. آياتك يا حديث تسبو حيث الماميان النبي عليه الصلاة والسلام سنة نوغتكي أن مربضاً صومرنا يهورا إنو يري وحيث إنك قدتكي ما إن تمسكتم لن تضلوا بهم بعد يبنى كتاب الله وسنتي. أرنت سد أحد حكاها هذا عقلك عقلك وحوله وآلي أن نعم إلهي وسي والله تلقى لي إن وحن العقرنا يلا وفهم ولو قرته عبرضة يوحن لقد روحي لقد حلي لو كانينا لو نكته ولو عبرقاته عقلك وآل داس تؤيدو وحجي دي سماها وحجي قال لغو فهماي سوق وحجي من نقض وحجينا مكانو صدرت عقلك واسدي اندهي افتينك بحكو أركيسين مره رسول شاقنا أرنتاسينا ومذهبك أهل السنة والجماعة عقلك عقلك مع النصوص كالبصري مع الضوء وأرق يا نورك افتينك إن روها دين الافتين هاي السنين جيتك ما أركان قفك إن رول كان إن ألا هاينا إسن افتين كستهدو جري جيتك ما أركو صدرت أدبا عقلي يا النصوص تنوى افتينك يا نوركي بحي نور النهدي به من نشاوه عقلي نوى إن دهي وح أركا ييوهي هدو نوركا وايوها قبسان شرانشارو كردعي قد بلوها لقلي أبيسو كو استاقي انتو قري عد موذو حابو قرانا ايو مص يابا سقب سنو وقنين يدلي وانا واح اسبابو الضلال كي يشوبها اللو قالو اي دحال سيا عندك قوكا تن عقلي لهين نصوص تباها كسو الدكتين ما فهمي كارو صادرت ادبا شرعو كقا ذي تكليف تاور دن قفكاس رفيع القلم عن ثلاثة وحاكم اذا وعن المجنون حتى يعقل قف عقلي يسمقيني الى عقلي اصول لابتو رواية قاركوذ وحيد كاسوا حديثك علي بن أبي طالب حديثك عايشة وحوها وعن الصغير حتى يكبر المهير إلى وكوين قف عن عقله بسيل كذي قارن لقو ماله إلى عقل وحكو قارن كارن وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق المجنون كي والله والله عفي واجب كستا حتى وعقل كيش أمو كسو مير سدو صدرت العقل يهدوصا قف كلهين وحواي آلدي وحيقية تكاليف تكو فهمي لها تكاليف تقول أماك دعيس هديو سن عقلي وحي هاي سننة دي واكن تيركا لغو عابدي سومادان أرق دور كونو تيرو مالور لسي ملايين دولار لغليي و تير عابدي بني آذن تمرين تو عابدو و إلاه كدكتو مهو قاشو دانا عونا يادي وحال هير هذا تشينانا وحكستو نول واعونان هنديونا وحكستو نول وي عابدان فالحمر والله عاودة قرع بندنا والله عاودة تير بالعاودة أي بالعاودة كل يشان كستال العاودة عقل بني آدم وكه nin professor oo intaasoo jaamacad wax ka dhigo xurusha bini-aadamka loogu yeedho baa dhagax iyo shaminta isaguo lacag ka bixiye waardiye u sameeyey usujuudi dhibiya dheef ka sugi isagana waardiyey oo kharash ku bixiya oo wan yaslubhumu dubaabu shay-an laa yastanqidhu caqliga bini aadamku markuu waxyiga baal maro waxaa baadiyay caqli xumaad aragtay waay saa darteed caqliga iyo waxyiga tanaaqul iska hor imaatin kama dhexeeyo hadday nusuustu wax faa'iideyso caqliguna caafimaad qabo shaqsigu inay iska hor yimaadeen waa moodaa qof kalena qof waa moodaa qof kalena waa u caddaataa inay iska hor imanaynin saa darteed waxbaa iska hor yimid waa adiga ee sida asalka amaaha adaab mooday imaa naskaan saxiix ahayn o imaa fahamkaagaan saliim ahayn ahlusunnuhu saa darteed wasatun bayna alghulaati waaljufaati waya fi lcaqli arrinta caqliga ama alghulaatu nusuustay ka hormariyeen beytkii sagaalaad baan kusoo maray waman khaalafa alwaxya almubiina bicaqlihi waxyigana naskaa ka horeeyay yidhaahdeen ahwaadii baa marka jidad kula kala tagtay mid walbana wuxuu sheegay sida isagu u yiri buu caqligu keenayaa sidaasaana sawaaba qofkii khilaafana cala dalaali buu ku jiraa qaarkoodna qaarka kale way gaalayeen sida naadimku yudakafiru haadaa daaka inoo keeni doono ama aljufaatu caqliga ku gabood fali caqliga oo dhan bay tuureen waxayna wax ka qoreen uu caqliga ceebeeyaan oo dhaleeceeyaan sida raafidlada iyo qolyahan suufiyada fogaaday waxaa fitradu diideyso xuquusha saliimka ana aynan aqbali karin bay markaa waxay ka dhigeen wax diiniya saxan saa darteed suufiyada fogaatay haddaa tabaqaatu lawliya akhrido kullu faajirin wa majnuunin baa weli ah waxaa lagu leeyahy hebel weligii ma qabaysanin hebel isagoo qaawan buu mimbarka fuuli jiray hebel dameer buu jidka wax kaga dayan jiroo ku fuuli jiray awliyaa lagu tirinayaa hebel xubinkiisa taranku intuu dheeraysto oo jiito wax ku garaaci jiray waxaasi waa majaaniintii oo dhan markii caqligii la tuuray dee majnuunkii baa weli noqday qolyo kalena raafidladuna kullu kadibin bay tasdiiqiyeen sirdaab buu ku jiraa bay dhaheen kun iyo dhowr boqol oo sano meeluu joogana lama arko intaasoo waraaqooda uu soo diray baa la arkaa wax arkayna ma jiro imama dhalaninna qofkaasi saa darteed qolyaha ugu been badan beenna ugu rumaysan ogna raafidla wey qolyaha caqliga intay ka tageen waalidiiba awliyanimo ka dhigay waxay yidhahdeen hebel nuurkiibaa dardaray baa lagu dhihi iimaankiisaa xoog batay caqligiisuu ka qaarib noqday majnuunkan aad arkaysa awliyanimi iyo nuur baa ka batay wakiil sharcigu takaaliifta ka qaadaye waxba yaan laga qorin la yiri caqligii marka jafaaga in lagu sameeya saa loo qiimo tirana sax maaha ahludaahirkuna qeyb bay ka galayaanoo masaladii qiyaaska idiyo nadaa'irtii sharciga qeybna uu sheegay qeybna tusaale u qaata yiri looma qaadanayo intay yidhaahdeen bay waxay ku doodeen nusuusta sharciga ah asmaadeeda iyo erayadeeda luqawiga ah istinbaad uma baahno iyadaa axkaamtii wada camimaysa ilaa in nafiya waxaa mafaahiimtii iyo qiyaaskii iyo bima fii kayri hada almowdici lagu cadeeyey intaas iyo casharkeena afraad ku egyahay insha allah casharka saddexaad iyo beytka kow iyo labaatan intaan isaga imanayno sida ay nabadgeliyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.